قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا: وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. فاستجابة لطلبات إخواننا، انتقل الدرس من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء. نسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا النوايا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أوقاتنا عامرة بذكره وطاعته، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والهدى والتقوى. انتهى بنا الشرح إلى الكلام عن وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وذكرنا ما يتعلق بالإبل، وقلنا إن وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام على أنها في عينها، أي في ذاتها كونها من بهيمة الأنعام، إنما يجب بشرطين. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل، أو للدر أو النسل، بمعنى معدة لأن ينتفع من ألبانها، أو معدة للإنتاج. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثره، بمعنى أن ترعى ما ينبته الله جل وعلا، هو ما يسميه الفقهاء بالرعي المباح، أكثر الحول أو أكثره. وعلى هذا فالبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم على 4 أنواع. النوع الأول أن تكون سائمة، بمعنى راعية للحول أو أكثره، ومعدة للدر أو النسل، فهذه فيها زكاة بهيمة الأنعام التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وحديث أنس وكتاب أبي بكر الذي فيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن تكون الأنعام أعدها صاحبها ليعمل عليها، إما ليحمل أغراضه وأمتعته عليها، أو لأعدها للنقل، فهذه تسمى عند الفقهاء العاملة. وهذا قد لا يكون في بلدنا هذا، لكن موجود في بعض بلدان المسلمين، فهذه لا زكاة فيها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في العوامل. النوع الثالث أن تكون معدة للربح والتجارة، كأصحاب الأحواش اليوم الموجودة في الأسواق، يشتري من هذا ومن هذا، يشتري قطيعا من هذا وقطيعا من هذا، فإذا جاءه ربح فيها باعها، فهذا زكاتها ليست على أنها بهيمة عام، وإنما على أنها من عروض التجارة، فإذا جاء في آخر الحول قوم ما عنده منها وضمه إلى ما استفاده من أموال من نتيجة تعامله فيها بالبيع والشراء، وزكاها على أنها من عروض التجارة. النوع الرابع أن تكون معدة للدر والنسل، فهذه لكنها تطعم، يطعمها صاحبها، يعلفها من ماله الخاص، لا ترعى، بمعنى مثلا هي في مزرعة ويعلفها مما يقوم به عليه من التعاهد من الزروع بنفقته الخاصة، فهذه لا زكاة فيها أيضا ما لم تعد للتجارة. إذن هناك مسألة مهمة لا بد أن تكون منا على بال، وهي أن بهيمة الأنعام إذا أعدت للتجارة للبيع والشراء والتكسب فليست الزكاة في ذواتها، بمعنى أنها من على أنها تزكى بهيمة أنعام، لكنها من عروض التجارة، وهذا يكون يكاد أن يكون غالبا في أسواق المسلمين اليوم. أكثر الناس يبيع ويشتري في الغنم، ويبيع ويشتري في الإبل، ويبيع ويشتري في البقر، لا يقصد إلا البيع والشراء. فهذا يجب أن يعلم أن عليه زكاة هي زكاة عروض التجارة. مر معنا أن قلنا أن الإبل أنصبتها النصاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، نصاب معلوم وهو 5 من الإبل، لا زكاة في أقل منها. 5 فيها شاة، والعشر فيها شاتان، و15 فيها 3، و4 فيها 4 شياه، 20 فيها 4 شياه، ثم بعد هذا 25 فيها نعم بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، ثم بعد هذا يستمر يعني 26 إلى 35 كلها فيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، بنت لبون إيش؟ بنت لبون، بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، ويستمر تستمر هذه هذا النصيب الواجب فيما بعد 36 إلى أن تبلغ 45، وهي لا زالت فيها بنت مخاض، لكن إذا بلغت 46 ففيها حقة، فيها حقة بمعنى أنها تم لها 3 سنوات، حقة للفحل أن يطرقها، وحقة لها أن يحمل عليها وأن ينقل عليها الأمتعة ونحو ذلك، فهذه هي الحقة التي تجي في 46، هكذا 47 إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة هي التي تسقطت أسنانها، تم لها 4 سنوات ودخلت في 5، فتستمر هذا حتى تبلغ بمعنى 62 63 وما بعدها حتى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون يعني 2، ثم ما بعد هذا العدد فيه بنتا لبون حتى يبلغ 91، فحينئذ فيها نعم حقتان. ثم بعد هذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وقد مضى معنا هذا بالتفصيل، 130 كان فيها، و120 كان فيها إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله قال: وتجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع ما تم له سنة من الإبل من البقر، هكذا التبيع من الذكر، والتبيعة أنثى. إذن البقر دون 30 ليس فيه شيء، إذا كان البقر معد للدر أو النسل وهو سائم يرعى فهذا ليس فيه، فهذا فيه الزكاة إذا بلغ 30، ما دون 30 ليس فيه زكاة. قد دل على هذا حديث معاذ الذي في قضية إرساله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإنه بين أن أهل اليمن أهل بقر، وأنه لا يأخذ منهم ما دون 30، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. وفي 40 مسنة وهي ما تم لها سنتان، يعني ما بعد الثلاثين قبل الثلاثين ليس فيه شيء، من واحد إلى 29 ليس فيه شيء، من 30 إلى 39 فيه تبيع أو تبيعة، إذا بلغت 40 ففيها نعم مسنة. طيب ما دام أن في 30 تبيع أو تبيعة والأربعين فيها مسنة، ما بعد الأربعين حتى 59 ففيها مسنة، إذا بلغت 60 كما قال المؤلف ففيها تبيعان، ففيها تبيعان لأنها 30 و30، والثلاثون فيها تبيع، فالستون فيها تبيعان. نعم تبيع. بعد هذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، إذا بلغت 70 يعني من 60 إلى 69 فيها تبيعان، لكن بلغت 70 ففيها نعم تبيع ومسنة. طيب بلغت 80 فيها مسنتان وهكذا. ثم قال المؤلف هذا معنى قوله ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، بمعنى إلى 60 عندنا تبيعان، يستمر هذا الجزء الواجب حتى تبلغ 70، إذا بلغت 70 عندك قاعدة أن في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، 70 كما ذكرنا، 80 مسنتان. طيب 90 ثلاث، نعم 3 أتبعة. طيب 100 100 تبيعان ومسنة وهكذا، وضح؟ نعم. قال ويجزئ الذكر هنا، بمعنى أن الشرع بين أن المخرج يكون في الغالب أنثى لأنه أنفع، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، مسنة، لكن في البقر جعل في 30 تبيع أو تبيعة، إذن هذا معنى قوله ويجزئ الذكر هنا، يعني يجزئ لصاحب الصدقة أن يخرج تبيع أو تبيعة. أيضا ويجزئ ابن لبون مكان بنت مخاض، هذا رجع للإبل، نحن قلنا 36 فيها كم؟ 36 من الإبل فيها كم؟ فيها بنت، لا بنت مخاض، 36 كم فيها؟ بنت لبون. بنت لبون طيب 46 فيها كم؟ لا حقة. 46 حقة. 25 كم فيها؟ بنت مخاض. بنت مخاض هذه الأنثى هنا يجوز إذا لم يجد أن يخرج ابن لبون، يجوز أن يخرج مكانها ابن لبون، هذا معنى قوله ويجزئ ابن لبون مكان بنت مخاض، لكن ولو كان موجود نقول ولو كانت موجودة. طيب هذا النوع أو المحل الثاني الذي يجزئ فيه الذكر، يجزئ في البقر ويجزئ في الإبل في مكان بنت مخاض. الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا، مثلا عنده 36 من الإبل كلها من الذكور، فيجزئ في هذه الحالة أن يخرج في 36 ابن لبون، مثلا عند 46 كلها ذكور فحول، ف فليس فيها أنثى. في هذه الحالة له أن يخرج الذكر بدل حقة، هكذا أيضا في الجذاء يخرج ذكر مكانها، وهكذا. نعم. فصل. قرأت هذا؟ قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب في 40 من الغنم شات، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، والخلطة تصير المالين كالواحد. النوع الثالث من بهيمة الأنعام الغنم، سميت من الغنم لأنها غنيمة على صاحبها، ولهذا جاء في الصحيح: تجدون السكينة عند الفدادين أصحاب الغنم، وفيها خير كثير لصاحبها. وهذه الغنم إذا كانت معدة للدر أو النسل وهي ترعى الحول أو أكثره ففيها الزكاة كما فصلناه سابقا. ما هي أنصبتها؟ أنصبتها بينه حديث كتاب أبو بكر رضي الله عنه: في 40 هذا هو النصاب، ما دون 40 ليس فيه شيء كما دل عليه الحديث. في 40 شات يستمر هذا، أي الشات تستمر حتى تبلغ 120 كما قال المؤلف، وهذا قال: وتجب في 40 من الغنم شات. قال: وفي 121. مفهوم المخالفة ما هو أقل من 121 فيه الواجب في النصاب الذي قبله. إذن أقل عدد، أقل من 121 ما هو؟ نعم، 120. يعني 120 فما دونها حتى 40 كلها شات واحدة. بلغت الآن 121، نعم، ففيها شاتان. طيب، بعد هذا الآن عندك من 121 فيها شاتان، يستمر حتى يبلغ عدد. لهذا قال المؤلف: وفي 201 3 شياه. إذا مفهوم المخالفة في 200، إذن من 140 إلى 120 فيها كم؟ شاه. يعني اللي يملك 40 فيها شاه، 50 فيها شاه، 60 فيها شاه، أو هكذا حتى تبلغ 120. زادت على 121 شاه واحدة ففيها شاتان، 121 22 23 وهكذا حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 200 ففيها شاتين، فيها شاتان. طيب 201 ها فيها 3 شياه. قال المؤلف: ثم في كل 100 شاه. عندك الآن من 201، واضح؟ متى تتحقق هذه الكلية التي ذكرها المؤلف قول ثم في كل 100 شاه؟ أول 100 تمر على 201 ما هي؟ ها؟ طيب، إذن يصير عندك 300 شاه. طبق كلية المؤلف هنا، يعني الذي عبر بقوله كل، تسمى عند الفقهاء كلية. طبق كلام المؤلف: ثم في كل 100 شاه، يصير عندك 300، إذن فيها 3 شياه. طيب، 300 شات هذه لنفرض أنها استمرت صارت 399، كم فيها؟ طيب أصبحت 400، ها؟ طيب أصبحت 500، طيب 499، 599 وهكذا. هذا قول ثم في كل 100 شاه. قال: والخلطة تصير المالين كالواحد. ايش معنى الخلطة؟ الخلطة هي معناها الاختلاط، بمعنى عدم التمييز، إما في المحسوسات وإلا في المعنويات، والأصل فيه الشراكة. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي شركاء. هذا معنى قوله الخلطة هنا الشراكة. والخلطة سواء في الزكاة أو في الأموال دائما على قسمين، إما خلطة أعيان بمعنى شركة أعيان، أو خلطة أوصاف بمعنى شركة أوصاف. خلطة الأعيان أن يتفق شخصان أو أكثر في ملك أعيان على وجه الشيوع، مثل أنا ومحمد نملك 40 من الغنم، لكن حسين لا يعرف له هل هذه الشاة أو هذه الشاة، لم يتعين بعد، لكنه في كل شاة له حصة منها النصف مشاع. إذن هذه خلطة أعيان، وهذه تحصل كثير، وخاصة في رجل توفي مثلا وعنده مزارع خلف لأولاده قطعة من الإبل ومن البقر ومن الغنم ولم تقسم التركة بعد، ومضى عليها الحول وهي في ملكهم قهريا ولم يتمايز الملك، هذه إذا نسميها خلطة إيش؟ أعيان. خلطة الأوصاف أن يتمايز، بمعنى يكون لعشرين معروفة موسومة، ولأخي أو لشريكي 20 من الغنم معلومة موسومة، لكننا نجعلها في مكان واحد في مراح واحد، تسرح براعي واحد، تحلب في موضع واحد، فحولها واحدة، بمعنى هذا الفحل ضراب لغنمي وغنم أخي أو شريكي، والمرعى في هذه الخمس، بمعنى أن يشترك اثنان، يقول أجمع غنمي وغنمك حتى يكون راعي واحد، بدل ما تدفع أنت 800 ريال يصير الراعي بيننا، والسقي أيضا بيننا، والحوش يصير واحد، والمسرح التي تخرج منه الغنم حتى تصل إلى المرعى واحد، والمحلب بمعنى تجتمع الغنم في مكان واحد وتحلب، ليس المراد الإناء، المراد الموضع الذي تجتمع فيه به مثلا أم لحلبها. إذن هذه إذا لكن تمايزت، بمعنى لي 5 من الإبل وأخي له 5 من الإبل، أو لي 2 وله 3 معروفة، هذه بألوان معروفة بأوصاف معروفة، لكن جمعناها في حوش واحد. وحتى في المدينة هنا موجود هذا الشيء، موجود هذه الشراكة. إذن هذا معنى خلطة الأوصاف. إذن المؤلف يقول والخلطة تصير المالين كالواحد في وجوب الزكاة سقوطا وعدما، وجوبا وغير وجوب، بمعنى نضرب أمثلة. الآن هؤلاء 2 أبوهم خلف لهم هذه الغنم 40 شاة وهي ترعى الحول كله، أبوهم توفي قبل أن تدخل السنة واستمرت في ملكهم، لم يقسموها بينهم حتى جاء آخر السنة. الآن ألا تلاحظ أنهم لو قسموها في وسط السنة أصبح لهذا 20 ولهذا 20، لو مضت السنة على هذا وعلى هذا ما فيها شيء، لكن لما لم يقسما ومضت السنة وهي مشاعة أصبح عليهما شاءة واحدة. واضح؟ هذا معنى الخلطة، أنها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان بين الخلطاء فليتراجعان بالسوية فيما بينهم. طيب، 3 أخوة خلف لهم أبوهم 120 في هالحالة كم فيها؟ لكن لنفرض أنني قسمت وأخذت 40 وأخوي أخذ 40 والثالث أخذ 40، ألا ترى أن هذا يجب على الشاة وهذا يجب على الشاة وهذا يجب على الشاة؟ لكن لما كانت الخلطة تصير المالين كالواحد فالحكم الشرعي ينطبق كأنه رجل واحد، كأن المالك واحد. هكذا أيضا في خلطة الأوصاف، إذا كان المسرح واحد والمرعى واحد والمحلب واحد والمراح واحد والفحل واحد، يعني اتفق، لا يلزم أن يكون فحل واحد، أن يتفق في الفحل. إذن هذا معنى الخلطة، يعني انظر كيف أثرت من جانب وأسقطت من جانب، واضح؟ إذن نضرب أمثلة ونجاوب عليها. اثنين بينهم في الغنم مثلا بينهم 100 200، بينهم 300 أو قل 402، كم الآن عليهم يصير كم؟ 4 شياة. لكن في حالة إن قلنا 400 الآن عندهم، في حالة لو أنها مفترقة هذا له 200 وهذا له 200 كم تصير؟ شاتين. إذن هذا المثال قد لا ينطبق. المهم أنت في الجانبين الخلطة قد تؤثر إسقاطا، وقد يعني قد يستفيد منها صاحب الملك وقد يستفيد منها الفقراء. طيب بالنسبة للمالك الواحد، هل تؤثر الخلطة أو لا تؤثر؟ بمعنى لي غنم في الرياض ولي غنم في القصيم، 40 شاة في القصيم و40 شاة في مثل المدينة. الآن في حالة لو جمعناهما يكون عليك كم؟ ها؟ طيب لو فرقناهما؟ هنا اختلف أهل العلم. المذهب عند الإمام أحمد، ولعل هذا من مفردات الإمام أحمد، قال لا يجمع بين مال الرجل إذا كان بينهما مسافة قصر، لا أثر للخلطة، لا أثر للخلطة. وقد ينتفع وقد يكون عليه ضرر، ومع هذا قال لا أثر للخلطة. ومذهب الجمهور أنه كما تكون الخلطة بين شخصين فأيضا تكون بين شخص واحد تعددت أماكن ملكه، تعددت أماكن ملكه. بقي المسألة الأخيرة، هل الخلطة هذه مقتصرة على بهيمة الأنعام أو أنها تكون في كل الأموال الزكوية؟ مذهب الجمهور على أنها خاصة ببهيمة الأنعام، وإلا ما أدى ذلك عروض التجارة، زكاة بهيمة، زكاة الحبوب الثمار، النقدين، كل إنسان له مال خاص وينطبق في حقه النصاب ويطبق في حقه الواجب في هذا النصاب. نعم، هذا ما يتعلق بشرح درس اليوم. يعني اثنين هذا له 20، هذا له 30، وذا له 10، نقول شاة واحدة، لكن يتراجعان بينهما بالسوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشوفون كم قيمتها، مثلا 40 ريال، عليك أنت 30 ريال وعلي 10 ريال، ما هو بيتحملها فقط، لا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهما فليتراجعان بينهما بالسوية. نعم. طبعا الفقهاء قالوا إذا جمعوها حيلة لا تسقط، مثلا 3 كل واحد عنده 40 و40 و40، قالوا خلنا نجمعها جميعا، أشي إذا جاء المصدق يجد أنها 120 تصير علينا شاة واحدة، ونتقاسم قيمتها ونسلم من أن يكون كل واحد على الشاة. هذا أصل لا يجوز ولا تسقط ولا تعتبر الخلطة هنا. كيف؟ هي الاحتيال ما في شك. يقول السائل: الشرع دائما من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحقيقة اللي يتأمل واقع الناس اليوم فيما يخص الأموال سواء في دفع الزكاة أو في التحصل على الأموال يجد التأويل الكبير الذي لا يسوغ أصلا، إنما أهواء الناس هي التي جعلتهم يستسيغون هذه التأويلات. وللأسف هناك حتى من أهل الخير، يعني الإنسان مبلي ببعض الأسئلة حتى من أهل الخير، وحتى للأسف قد يكون أيضا منتسب للعلم لكنه يتأول. والمال له باعثه النفسي في البشر، فلا ينجذب لهذا الباعث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الورع عظيمة في الشرع، لأنه إذا جعل حاجز الورع هذا يغطي الباعث النفسي القوي في النفس التي تتحصل على المال. ولهذا الإنسان يسأل الله السلامة أن يتخلص من كل ما فيه شبهة، ولا يفتح لنفسه باب أبدا، لا يفتح لنفسه باب. كم رأينا من الأسئلة ممن يتأولون فيما هو رشوة واضحة ويتأولون، يقول هذه ليست رشوة، هذه عمولة، هذه كذا، هذه كذا، هذه هدية، هذه، ويتأولون في الربا ويتأولون في. ولهذا الحقيقة أن نوصي إخواننا من طلبة العلم ببث الدعوة للناس في جانب الأموال، جانب الأموال، خاصة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، كل يحب المال وكل يتمناه، لكن إنما يحتاج الأمر إلى مصارعة مع النفس، وأن يعلم أن في هذا الزمن الورع يجب أن يكون، والاحتياط يجب أن يكون بين الناس، لأن الناس مندفعين إلى الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يمن على المسلمين بالهداية، وأن يمن عليهم بالتوفيق، وأن يمن عليهم بتحقيق التوحيد لله جل وعلا. الإنسان لو حقق التوحيد له التوكل على الله يعلم أن ما في هذه الدنيا أرزاق، فأجملوا في الطلب، وليكن رزقك مباحا حلالا. أسأل الله جل وعلا أن يزكي أموالنا وأن يطهرها من كل خبث.